تأتوني من المليار مليون صحاحة في صحاحة. يعني بدل مليار و 300 مليون نريد مليون واحد لله رب العالمين. نريد مليون فقط. يعني يعرفون حقيقة التوحيد. يبعدون انفسهم عن اخلاق الشيطان. هل لا اقل اسلام راجعت نفسك وانت تسمعني اليوم وانت ايها الاخت المسلمة الفاضلة الزوجة الصالحة والبنت المستقيمة على طريق الله. هل فينا اخلاق الشيطان؟ هل فينا مكر ولف ودوران؟ اذا رأيت رجل اعمال يجلس في صفقة مع رجل اعمال. انا اكاد اقول بعلم النفس لو اخترقت انت قلب هذا الرجل وهو يقاوم ماذا ترى في اخلاقه؟ هل ترى الا من رحم ربي؟ طبعا هناك ناس اهل فضل كثير. لا، اذا دخلت في قلبه هل هو عبد الرحمن بن عوف؟ هل هو عثمان بن عفان؟ يعني هل هذا هو التاجر الصدوق الامين الذي مع النبيين والصديقين والشهداء؟ استاذنا ابو الحسن الندوي رحمه الله كان يقول زرت الحجاز فجلس مع كبار السن الذين كانوا في العشرينات والثلاثينات، يعني 70 سنه، يعني ليس مده بعيده. فكان كبار السن في الحجاز يقولون كان المشتري يذهب الى المحل ليشتري شيئا. يقول صاحب البضاعه هذا قبل المغرب قبل ان يغلق متجره اذهب الى جارنا المتجر الفلاني لانني اليوم الحمد لله اكتفيت بما جاء من المشترين، اما اخي لم ارى مشتريا جاء عنده فذهب لتشتري منه. اذا عدنا الى هذا الخلق تخلصنا من خلق الشيطان. اما ان اتغدى به قبل ان تتعشى لي، وان كان يعني سبحان الله نحن نتفاوض ببشر وبرشاشة عندما يكون المال ليس وسيلة بيننا، فإذا حضر المال بيننا نسأل الله ألا نميل إلا مع الحق ونميل مع الإسلام حيثما مال. كونوا مع الإسلام ودوروا مع الإسلام حيث دار. أخا الإسلام هل فيك من مكر ولف ودوران أم فيك استقامة ووضوء؟ إن كانت الأولى فما عليك إلا التوبة وإعادة صياغة الأخلاق مرة أخرى. وكما أقول لك إن أخلاق الشيطان توجد في الأفراد كما توجد في الجماعات كما توجد في الأمم. النوع الثاني من الخلق الخلق البهيمي. البهيمة أعزكم الله لا يعني هدف لها إلا أن تأكل وتشرب وتنام. هذه أهم من القرون والنعجة البقرة الناقة الجاموسة، يعني هذه هي أخلاق البهائم. فهل اكتفيت في الحياة بهذا؟ يعني لما كان الحسن البصري يقول او يقال له يا امام عندنا من ياكل في اليوم اكله واحده، يقول هذا من الصديقين. ويقول له الثاني وعندنا من ياكل في اليوم اكلتين، يقول هذا من المؤمنين. ويقال له عندنا من ياكل في اليوم ثلاث مرات، يقول الحسن مر اهله ليبنوا له معلفا لعن المؤمنين. ما تخيل الحسن ان الامور سوف تتطور عن ذلك. يعني الحسن البصري سنه 50 هجريه كان يقول عن من ياكل ثلاث مرات ان يعني اعزكم الله. فهل يا ترى قصرنا حياتنا على الطعام والشراب فقط وصرنا كاخلاق البهائم؟ انظر الى اخلاق السباع. السباع لا هم لها الا القتل والفتح وسفك الدماء. القتل نوعان، قتل مادي وقتل معنوي. انا ان صغرتك امام الناس فقد قتلتك. انا ان ابتسمتك من خلف ظهرك فقد قتلتك. انا ان شوهت صورتك امام الناس فقد قتلتك. لذلك لا تجد فيك اخا الاسلام اخلاق السباع التي تريد ان تسفك الدماء او ان تقتل قتلا ماديا او قتلا معنويا. فما عليك وانت تراجع نفسك الا ان تسال هل اخلاق هل اخلاق من اخلاق الشياطين ام اخلاق البهائم ام اخلاق السباع؟ ان لم تكن من الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه احمد الله رب العالمين ان تحدث تسويا عن اخلاق الملائكه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ما هي اخلاق الملائكه؟ الخلق الاساسي للملك هو ان يطيع الله عز وجل ولا يعصي الله سبحانه وتعالى ويفعل ما يؤمر. هذا الخلق العام. ثم يثمر من هذا الخلق الحلم

حتى رسول ليس واسطة بين العبد وبين ربه. واذا سألك عبادي عني فاني قريب، اني قريب. ولذلك لما اليقين عند العبد يمتلئ نسمع هذه المرأة التي جاء الحجاج بابنها ليقتله، فينظر الحجاج متشفيا في امه ويترى ابنها على المطرح والسيف مشهر وبعد لحظات سوف يقتل. تقول المرأة المسلمة يا حجاج لو لم يقتل لمات، لو لم يقتل لمات. فينظر الولد الى امه ويقول يا امه والله اني سوف اقتل مظلوما. تقول له يا بني اتحب ان تموت ظالما، ان تقتل ظالما؟ سبحان الله، تموت تقتل مظلوم افضل من ان تقتل ظالما. سبحان الله، رجل سبحان الله العظيم فاجر فريوني في احد الاذاعات الاجنبيه الاسبوع الماضي يقول ان هذا الرجل الذي قتلناه هو كان يريد الشهاده ونحن اعطيناها له، وكان يريد ان يسرع الى الجنه لتنتظر الستان وسبعون من الحور العين ونحن قد قربنا له المساله. ونقص نحن عن هذا الكلام لان سبحان الله العظيم هكذا يتشفى هؤلاء في قتل هؤلاء. لكن ليس العيب فيهم. لما قال الحكيم العربي لما جئتك طالبا اذ دريتني والقيتني من حالقي لست الملوم، انا الملوم لانني علقت امالي بغير خالقي. انت لست ملوما، هؤلاء ليسوا بالملومين، يعني اتباع الشياطين في كل بلاد الله حتى من بني جلدتنا ليسوا ملومين يا اخي. سبحان الله، الملوم لا اله الا الله هو الانسان الذي علق اماله بغير الله سبحانه وتعالى. يعني قضيه ان ان ان يعني فتيان قريش الاقوياء يقفون على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم للفتح به ولانهاء حياته ولقتله، لكن الله عز وجل له امر اخر. الله ان لله يدا قطيه تعمل في القطاع، دعوها تعمل ولا تتعجلوها. اقت اسلام، هلا رجعت معي؟ من اي اخلاق اخلاقك؟ هلا توقفنا مع انفسنا لنعيد حساباتنا مره اخرى بدلا من ان يعيب بعضنا على بعض؟ يجب ان نتحد بعضنا مع بعض، يجب ان نكون يدا واحده، حكاما ومحكومين، يعني مسؤولين وغير مسؤولين، كلنا مسؤولون عن دين الله عز وجل باقامته في انفسنا اولا، ثم في اسرنا، ثم في عائلاتنا، ثم في قبائلنا، ثم في دولنا. عندئذ سوف ياتي نصر الله سبحانه وتعالى. اللهم انصرنا وانت خير الناصرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، رجل وامرأة وصبي وعبد اقاموا دين الله عز وجل، جاء النبي من الغار ليقص على خديجة فامن، قص على ابي بكر فامن، رآه علي فآمن، نظر إليه زيد بن حارثة فآمن، فبدأ الإسلام هكذا. عاد أبو بكر في اليوم الثاني ومعه الخمسة: عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا، ثم بلال بن رباح رضي الله عنه. تخيل أنت الخير الذي وضع في ميزان الصديق رضي الله عنه. ولما اسلم عمر اكتمل عدد المسلمين 40، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد الموحدين في الكون كله 84 رجلا وامراه فقط، بعد 13 عاما 84 رجلا وامراه. هذا كل ما كان مسلم في مكه. هناك في المدينه 72 الذين حضروا بيعه العقبه. عدد المسلمين الموحدين في هذا الوقت بعد 13 عاما 156 موحد. هؤلاء 156 عبارة عن بداية انتاج عناصر ايمانية فاعلة ونسخ قرآنية اسلامية تسير على قدمين كل واحد منهم بأمة، حتى ان ابا ذر لما تأخر في تبوك

بدا الاسلام غريبا. وهذه الغربه الثانيه، والغربه الثانيه اشد من الغربه الاولى، لكن ليخرج الانسان من تلك الغربه بتمسكه بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد قال شوقي الى احبابي: اولست احبابك يا رسول الله؟ قال: انتم اصحابي، انما احبابي قوم امنوا بي ولم يروني، وانا الى لقائهم اشد شوقا. ونحن يا رسول الله الى لقائهم اشد شوقا على حوض الكوثر، ان نموت على الاسلام وان نموت على التوحيد وان نقيم دين الله سبحانه وتعالى في هذه الارض، نستشهد في سبيله وندافع عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجيدا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم أمن المسلمين في بلاد الإسلام، اللهم من أراد للمسلمين سوءا فانزل الله سوءه إليه، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا والمسلمين شر فضل الله وشره عليه، وارنا فيه عجائب قدرتك يا ارحم الراحمين، فانهم لا يعجزونك. اللهم هيئ بناتنا الازواج الصالحين، ولابنائنا الزوجات الصالحات، وارض عنهم شياطين الانس والجن، وارزقهم واياك لما تحب وترضى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وصدقكم الله جيدا. نقلكم مثلا في دقيقتين بعد الصلاه ان شاء الله، ولا تنسوا الدرس لكم في اثنين ان شاء الله بعد الصلاه العشاء في مسجد محمد حسن الشيخ. واقول السلام. احمد الله رب العالمين واصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، في سوره فصلت تكمله للموضوع الاخر، يقول ربنا: من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذا الإيمان مرحلة والاستقامة مرحلة أخرى، يعني ليس كل مؤمن مستقيم. يعني مؤمن يؤمن بالله ربا وبرسول الله رسولا ومن بالقرآن وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها، يؤمن بالبعث والنشور، يؤمن بالملائكة. طيب، هذا إيمان، هذا الإيمان إيمان نظري. فإذا انحرف هذا المؤمن وارتكب ما يغضب الله عز وجل، إذا لم يستقم. نتيجة الإيمان ثم الاستقامة هذه معادلة مترتبة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، هذا تفسير لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ العالية قل آمنت بالله ثم استقم. ماذا تحدث النتيجة إذا أنا آمنت ثم استقام؟ قال ربنا: تتنزل عليهم الملائكة. إذا الملائكة ذات تنزلت مرة في عين جالوت، وتنزلت مرة في تبسيط، ثم لم تتنزل الملائكة بعد ذلك. هل لأن الملائكة قد كلت وتعبت، أم أن حدث تسريح كما يقال بلغة الجندية لهذه الفرقة المحاربة مع المؤمنين؟ هل صرحت يعني؟ هل احيلت بالتصاعد؟ ام ان هذه الطائفه من الملائكه موجوده، ولكن موجوده باطار محدد، يعني لا تنزل الا بعد امرين: ان نؤمن ثم نستقيم. لان السؤال المطروح رسل الشيخ تعليم تقولون ادعو الله ادعو الله، يا عم ادلنا من 48 ادلنا 55 سنه ندعو وما عاد بيت المقدس. بس العكس، سيدنا لغايه ما اخذ بيت المقدس بعد 20 سنه من 48 ضاعت الكتب. فاين الدعاء؟ نقول: يبدو ان المسلمين لم يفهموا، بعض المسلمين لم يفهموا القضيه على اصولها. المؤمنون قد امنوا لكنهم لم يستقيموا. كيف؟ لان الرسول في بدء صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ اول ما عرف ان العير نجد استشار الصحابه، فاشاروا عليه بالقتال. فماذا صنع؟ نزل اولا على راي القباب بن المنذر. هل هذا منزل انزله الله ام هو الراي والحرب والضروره استخدام الايه التدريب العسكري واستخدام الخبره والعلم في المساله. انتقل الى باب بدر وبعدين صف الجنود صفا على غير عاده قتال العرب. قتال العرب معروف والكر والضرب. لكن المشركين وجدوا المسلمين يقولوا صف واحد امر غريب لم يعقدوه من قبل. وبعدين سال الجنود سؤال صحابته هل لاحد منكم عندي منظمه؟ يقول سواد بن عبد الله نعم يا رسول الله. ما هي؟ يقول انت ضربتني. قال انت ضربتني. اي قال على ظهري. يقول صلى الله عليه وسلم هذا ظهري فلتستقل منه. قل حقك يعني. يقول الصحابه هل انت يا سواد صبر وكل اهل؟ قال هو الذي علمنا ان نقيم العلم في الارض. فلما اعطى الرسول ظهره لسواد بن عبد الله قال لولاه لقد ضربتني من غير ثياب اكشف لي عن كتفيك. فلما كشف الرسول عن كتفيك اكف سواد قبل خاتم النبوه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ربما لا اراك بعد اليوم يا رسول الله وسمعتك تقول من راى خاتم النبوه لن يدخل النار وما كان لسواد بن عبد الله ان يضرب خير عباد الله. بعد ان اعادوا الثقوب الى يعني اذا كان هناك حق وليس هناك يعني نظروا الثقوب وقف في اخر المطاف عند العريش يحميه ابو بكر ويرفع يديه بالدعاء حتى تسقط عباءته من على كتفيه وابو بكر يعيد عباءته اليه ويقول هون عليك يا رسول الله ان الله منذ لك ما وعد. اذا الرسول متى دعا؟ متى دعا؟ بعد ان استنفذ كل الطاقه البشريه والاسباب المطلوبه. صح؟ تفسير الايه ان يجيب المضطر الى الاعمال. يعني طالب طوال العام يصوم النهار ويقوم الليل ويرى الله ان يكون من المتفوقين ولا يفتح كتاب العلم. هل يعني هذا؟ يعني واحد واقف في عرفه طوال اليوم، اللهم ارزقني الذريه الصالحه، اللهم ارزقني الذريه الصالحه. لو انت يقول لك عقيم لا انا غير متزوج. طب انت تتزوج الاول تجد الاخر تتزوج بعد ما تتزوج. فالناس يبدو عدم ترتيب الاولويات غير واضح. فالرسول ما دعا الا بعد ان استنفذ الخروج بعد ما عمل خروج صعب قال له هو قتل الخروج راى امرا عجيبا سدوا عليه النهر عندهم قناصر والعرب في الصحراء لا يعرف لا قنطره ولا جسر ولا علم الهيدروليكا ولا علم المياه ولا علم التبارد ما يعرف لا يعرفه. فقال قال لابد ان لهذا الماء منبع. هو انسان مش سواحلي يعني لم يعش على الساحل لم يرى المحيط لم يرى بحر العرب لم يرى البحر الاحمر ولا المتوسط ولا بحر الشمال وانما انسان نشا في الصحراء وما خرج منه ما ثبت برا ان خالد تحرك نحو جده ابدا عكرنا مهم لكن خالد ابدا فقرات التاريخ ما وجدته يتحرك خرج من انما كان ينظر الى الجنوب والى الشرق لكن ما ذهب نحو انهار او او او بحار. فلابد من هذا الماء تنبع. جاء القعقاع وسمى نفسه كتيبه النمل. من يعاهدني؟ ذهب مع خالد فوجدوا انهم اغلقوا القناطر فاحتمت الماء فسبل المسلمين رفض على على على قاع الماء. فقام مع بعض من كتيبه الاهوال تلك وفتح القنطره وسار الماء واتبعت المراكب مره اخرى. كان الذي لا يستطيع ان يلحق بالمركب ماذا يصنع؟ يسمي الله ويمشي على الماء. اذا هو خلاص عمل ايه؟ الاسباب. وبعد ما خلص انهى اسبابه تدخل رب العباد. تدخل العناد الالهي. تدخل الامر الالهي. يمشون هكذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم يمشون على صفحه الماء كالملوك على الاسره. شوف وصف النبي له صلى الله عليه وسلم كالملوك على الاسره. مش كده حتى يقول رواد التاريخ ما بعد ان عرضوا نظروا الى حواطر قلوبهم فاتلت بالماء. فكان مجنون ليه؟ على أجنحة الملائكة على أمر الله الذي إذا نحن ندعو من 48 إلى الآن دعاء الأعرج، دعاء القريب الحين، دعاء المهرج، دعاء الإنسان الذي لا يريد أن يعمل الإسلام شيئا، دعاء الإنسان الذي يريد أن يؤمن إيمان نظري، قال ربنا إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا، كيف أن يقيم الإسلام؟ تعال أنت أحصي جزء القرآن كما قلت لك 100 آية 100 آية، قل هذه العبادات 110، طيب، وفي 326 آية معطلة تماما في حياتنا، تعال أنت قل أي من 100 آية الأولى أي من العبادات 110 صدقت فيها وبقية القرآن أين هو في حياتنا؟ أين القرآن في حياتنا؟ كل ما يفعل ولكن في سبيل ان يحصل الولد على ثانويه عامه ويزيد الانجليزيه، لا يزيد الانجليزيه، طب ينفعش يزيد العربيه؟ لا، عربيه ايه يا عم؟ عربيه كتاب او قران، لا اله الا الله، ما ينفع يزيد العربيه لغه القران يزيدها حتى يزيد ابدا، سبحان الله العظيم، لكن العربيه ده متاخر، ده تخيل لو كان درست مع واحد يتكلم الفصحى، لا عيني هذا خير ادب، ما تقدرش تتكلم اللاتينيه خير ادب، خليك في اللاتينيه صح، اما اللاتينيه حرام، فهكذا التوالد، الاولويات غير واضحه عندنا، الاولويات غير واضحه عندنا، فين البنت اللي كانت تيجي تصلي معاك يا ام فلان؟ لا والله الحمد لله ذهبت الى فرنسا تدرس مع ابيها، لا مش مع ابيها، مع اخيها، لا مش مع اخيها، مع عمها، لا مش مع عمها، ومع عمها، ما سبحان الله، ابتدت ان راحت مع عمها، مش عمها، ليه؟ عشان تعمل دكتوراه في الالات الوتريه، يا ما شاء الله، اللهم قوي ايمانها، ما شاء الله، ده لازم والله العرب لم يتقدم الا ما شاء الله، ما شاء الله، تخيل انت هذه الام المنتقله وهذا الاب الذي لحيته اطول مني ومنك سبحان الله ويطلب النواس لكن يعني يؤمن ببعض الكتاب ويرفض بعض، هل هذا مسلم؟ هل هذا لو راه عمر رضي الله عنه؟ يعني قلت من اكثر من 25 سنه لو ان عمر بن الخطاب فجاه يعني هبطت به الطائره في احدى الجامعات في دول الاسلام، دخل كده وجد شوية بنات قاعدين على سيارة جنب شوية أولاد. لو سلم عمر وسأل البنات اسمك إيه يا ترى؟ اسمي أسماء ثلاث وإيه؟ أنا اسمي حفصة والحفصة حفيد حفصة بنتي؟ ابنتي حفصة أنجبت هذا المسجد. لن يتصور عمر أن هؤلاء أحفاد حفصة، مش ممكن. عمر سوف يتعجب. سوف يقول لا أنا أريد مسلمين، أين المسلمين؟ هذا الكلام لنبدا كل واحد منهم ويسال نفسه سؤال ماذا اريد ان اقرر؟ انت في الاسلام وانا في الاسلام، كل واحد فينا في الاسلام، واذا نصرنا الاسلام في ذواتنا وفي اسرنا هنا يتحقق فينا سوره فصلت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياء في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تنتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون ان نزلوا لنا من الغفور الرحيم، هذا السبب كله من الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. هلا حققنا الاسلام في انفسنا؟ هلا ابعدنا انفسنا عن اخلاق الشياطين واخلاق البهائم واخلاق السباع وتخلقنا من اخلاق الملائكه ام اننا سوف نظل ندعي الاسلام وننتظر النصر من اين ولا ياتي النصر الا لمن ينصر الله من ينصر ان تنصروا الله ينصركم ويخلق اقدامكم.